التجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. نتابع إن شاء الله مراجعة الدروس السابقة لكي نستأنف بعد ذلك دروس جديدة. وكنا في الدرس السابق تكلمنا عن الوقف بالنسبة، وقلنا إن الوقف فيه أنواع، فهناك الوقف يعني بنية استئناف القراءة، يعني لابد للإنسان أن يقف لكي يأخذ نفسه لاستئناف، يعني بنية استئناف القراءة. أما إذا وقف الإنسان وسكت وانقطع عن القراءة فيعيد يعني الاستعادة والبسملة إذا كان، أو الاستعادة في وسط السورة. والوقف يعني حين يقف الإنسان عند قراءة القرآن، قلنا هذا وقف من نوعين، يعني فيه الوقف التام، الوقف الحسن، الوقف الكاف، يعني هذا ليس هو موضوع الذي يتكلم عليه الناظم، هذا يعني مظنه كتب علم الوقف والابتداء، وهو يقصد الوقف على يعني كيفية الوقف على الكلمة، يعني على حركة الكلمة. يعني كذلك هذا الوقف الذي يتكلم عليه نوعان، ويتكلم الآن حين قال الوقف بالإسكان أو بالروم أو بالإشمام، فهو يتكلم عن الوقف على حركة الكلمة، كيف يقف على هذه الحركة، ومتى يجوز أن يقف بالروم، متى يجوز أن يقف بالإشمام. وأما الإسكان فكما قال هو الأصل، يعني وهو المختار عند القراء، يعني وهو المعمول يعني به في القراءة دائما. ويجوز أن نقف على الكلمة بالروم أو بالإشمام، وعرفتم ما هو الروم وما هو الإشمام. فقلنا قال ابن بري قف بالسكون فهو أصل الوقف دون إشارة، يعني حين قال دون إشارة يعني دون روم أو إشمام، لشكل الحرف يعني الشكل الحركة الحرف. وإن شاء يعني فأنت مخير، يعني الإنسان مخير حال الوقف، إما يقف بالسكون أو يقف بالروم أو بالإشمام، وإن تشاء وقفت يعني لك الاختيار، مبينا بالروم وبالإشمام، يعني حين تقف بالروم أو بالإشمام فأنت تبين حركة الكلمة التي وقفت عليها. فجملة ما يوقف به كما قلنا خمسة أوجه، يمكن أن نقف بالإسكان أو بالإبدال أو بالحذف أو بالروم أو بالإشمام. يعني فأما بالنسبة للإسكان فكل ما كلمة متحركة يجوز الوقف عليها بالإسكان، سواء كانت مهموزة أو غير مهموزة، صحيحة الحرف أو معتل أو مشدد أو غير مشدد، يجوز أن نقف عليه بالسكون. فإلا إذا كان يعني منونا منصوبا فهذا يدخل في باب الإبدال، وأما السكون فيجوز أن نقف بالسكون في سائر الوقوف فهو الأصل. وأما الحذف فيكون في أربعة أشياء، قلنا يكون في أربعة أشياء، يكون في المنون المرفوع أو المجرور، حين مثلا نقول غفور رحيم غفور، نقف يعني نحذف هذا التنوين، لا يبقى التنوين، فالتنوين حذف. إذا كان مكسورا كذلك من نصير، مثلا من نصير، نحذف التنوين. وكذلك الصلات، مثلا صلة هاء الكناية حين نقف له ما في السماوات، إذا وقفنا له رسوله، نقف رسوله، فنحذف هذه الصلة. وكذلك صلة ميم الجمع سواء عليهم أنذرتهم، سواء عليهم أنذرتهم، يعني تحذف هذه الصلة حال الوقف، يعني فهذه. وكذلك الزوائد، مثلا ذلك ما كنا نبغ في سورة الكهف، يعني فهذه ذلك ما كنا نبغي فارتدا، يعني فهذه الزائدة حذفت حال الوقف. فهذا المقصود بهذه المسائل التي تحذف حال الوقف، يعني أربعة أشياء: صلة الضمير وصلة ميم الجمع والزوائد والتنوين المرفوع، سواء كان الحركة حركة إعراب أو حركة بناء فيحذف. وأما الإبدال فيكون في موضعان، الإبدال يكون في المنون المنصوب، مثلا ماء، نقف بالإبدال، يبدل التنوين ألف، من جاء، ينقف بالإبدال. وكذلك التنوين النون الخفيفة تدخل مع التنوين المنصوب، مثلا لنسفعا بالناصية، إذا وقفنا نقف لنسفعا، كذلك إذا نقف إذا، إذا كانت بالألف، إذا كانت بالألف، هذا معنى الإبدال، يعني التنوين يبدل ألفا. وكذلك تاء التأنيث المتصلة بالاسم، وهي مرسومة، تكون مرسومة هاء، يعني لا تكون مرسومة بالتاء، تكون مرسومة بالهاء، مثلا الجنة، القرية، يعني مرسومة بالهاء وهي فيها النقط، هي تاء، نقول تاء مربوطة، يعني هنا الجنة التي، يعني حين في الوصل ننطق بالتاء، إذا وقفنا تبدل هاء، نقول الجنة، يعني فتبدل. ولذلك يعني نرى الآن في الكتابة يعني أخطاء في اللغة العربية عجيبة وغريبة، يعني تكتب في سائر، يعني نراها في الكتابة، مثلا هذه التاء التأنيث يكتبونها هاء، يعني دون نقط، لأنها يعني تختلط عليهم حال الوقف مع حال الوصل، يعني والوقف تبدل هاء، ولكن لابد أن تكتب تاء، إذا كتبت هاء فلا يمكن قراءتها حال الوصل الجنة، لا يمكن، فلا بد أن تكتب بالنقاط، يعني تكتب الآن، نراها في نعم هذه الأخطاء نراها في الكتابة. فهذه المسائل، فالإنسان يعني مخير أن يقف إما بالسكون، يعني فهذه المسائل حال السكون، يعني قلنا كل الحركات يجوز الوقف عليها بالسكون، وإذا كان المنون يعني يكون بالحذف، منون مرفوع أو مكسور، أو هذه الصلات تحذف جميعها، وإذا كان المنون منصوب نقف عليه بالإبدال، وكذلك تاء التأنيث المرسومة هاء، يعني فهذه نقف عليها بالإبدال تبدلوها. وعندنا الوقف بالرومي أو بالإشمام، وعرفنا في الدرس، يعني في المراجعة في الدرس السابق، يعني ما هو الروم وما هو الإشمام، وعرفنا كيفية الوقف بالرومي أو بالإشمام. فالإنسان مخير حين يقف، وعرفنا الأوجه التي تترتب على الوقف بالروم أو بالإشمام، حين يكون في الكلمة الموقوف عليها يعني قبل الحرف الأخير يكون حرف مد، فعرفنا الأوجه، يعني كلكم أظن يعني تعرفون هذه المسألة، لا نحتاج إلى يعني كثرة التكرار. فهناك كذلك يعني مسائل لا يجوز الوقف فيها بالإشمام أو بالروم، يعني هناك ممنوعات. فهاء التأنيث هذه اللي قلنا يعني نقف عليها بالهاء، فهي يعني لا يعني مستثناة من الوقف في بالروم أو بالإشمام. ففي ذلك يقول الإمام ابن بري رحمه الله: وقف بالإسكان بلا معارض، يعني دون خلف، يعني اتفق القراء على الوقف بالإسكان، عدم إعمال الروم والإشمام في الكلمة التي فيها الهاء تأنيث، يعني هاء تاء تأنيث مرسومة هاء، هذا المقصود بها تأنيث أو تاء تأنيث، لا تكون مرسومة بالتاء، تكون مرسومة بالهاء، يعني فهذه لا نقف عليها بالروم ولا بالإشمام، فهي من يعني دون معارض، يعني دون خلف، يعني لم يختلف. هناك مثلا نجد ميم الجمع، نجد هاء الكناية، يعني اختلف فيها، هناك من قال يجوز أن نقف بالروم والإشمام، وهناك من قال لا يجوز الوقف بالروم وبالإشمام، هذا معنى الخلف. هو قال هنا دون معارض، فهذه يعني تاء هاء تأنيث، يعني تاء المرسومة هاء والشكل العارض، هو يقصد بالشكل العارض الحركة العارضة، يعني الحركة التي لا تكون أصلية، مثلا حركة النقل، حركة النقل يعني لا تكون أصلية، يعني يكون الحرف ساكنا ويأخذ حركة الهمزة التي بعدها، فهذه الحركة العارضة لا نقف فيها بروم ولا بإشمام. الشكل قف بالإسكان بلا معارض في هاء تأنيث وشكل عارض، مثلا وانحرن شانئك، وانحرن يعني هنا الراء نراها مكسورة، والمكسور يجوز فيه الروم، ولكن هذه الحركة ليست أصلية، هي أصلها وانحر يعني ساكنة، فنقلت إليها حركة الهمزة إن، فصارت وانحرن شانئك، فلا يمكن أن نقف عليها بروم ولا بإشمام. وكذلك الحركة التي تكون يعني الكسرة التي تكون لأجل التقاء الساكنين، كذلك لا نقف عليها بروم ولا بإشمام، مثلا وأنذر الناس، يعني فهي حركة، وأنذر يعني هذا فعل أمر مجزوم، فهذه الحركة يعني عارضة، فلا نقف بروم ولا بإشمام. ثم قال والخلف في هاء الضمير، يعني هنا نتذكر حين كنا في درس هاء الكناية أنه يعني في الأخير اختلف بين إعمال الروم والإشمام فيها أو عدم الإعمال أو التفصيل، فهاء الكناية كما مر بنا فيها كم من الأقوال، فيها ثلاثة مذاهب، ثلاثة مذاهب هاء الكناية، يعني تعرفون الآن هاء الكناية أو هاء الضمير، فهذه الهاء يعني هناك من أجاز الوقف بالروم أو بالإشمام فيها، وهناك من منع الروم والإشمام في هاء الكناية، يعني تذكرون هذه المسائل أو نسيتموها، وهناك من فصل، يعني هناك من فصل قال إذا كانت هاء الكناية قبلها ضمة أو كسرة أو أم الضمة أو أم الكسرة، يعني الواو أو الياء، فلا روم ولا إشمام فيها، يعني هنا اختلف، وإذا كانت حركة أخرى نعمل فيها روم والإشمام، ولكن القول الراجح هو جواز روم والإشمام فيها الكناية، فحسب المذهب يعني من أجاز يعمل فيها الروم والإشمام، من منع فلا روم ولا إشمام فيها. ففيها ثلاثة مذاهب الجواز، يعني وبالجواز قال الإمام الدارمي، وبالمنع قال مكي بن أبي طالب، ويعني قول الشاطبي كذلك، ظاهر قول الشاطبي هو المنع إعمال الروم والإشمام فيها الكناية، فكل حسب مذهبه، كل حسب مذهبه. ف يعني ما يجوز فيه الروم والإشمام وما لا يجوز، يعني تعرفون الآن ما يجوز فيه الروم والإشمام وما لا يجوز فيه الروم والإسمان. فالإسكان نقف في 5 حالات بالسكون فقط. إذا كانت الكلمة ساكنة في الوصل كما قلنا في الدرس السابق، لم يلد ولم يولد، هذه لا يمكن أن نقف فيها بروم ولا بإشمام ولا بإبدال ولا بحذف ولا بشيء، يعني لا نقف إلا بالسكون. لم يلد. وأما اليتيمة فلا تقهر، يعني فهذه الراء ساكنة نقف بالسكون فقط، لا يمكن أن نعمل فيها وجه آخر. وكذلك الكلمة المتحركة بالنصب، يعني لا يمكن أن نعمل فيها لا روم ولا إشمام، يعني لا تكون فيها إلا الإسكان فقط. قلنا هذه الممنوعات من الروم والإشمام: هاء التأنيت المرسومة بالهاء لا يكون فيها إلا الإسكان. نعم. ميم الجمع كذلك ليس فيها، هو القول الراجح رغم أنها اختلف فيها بين إعمال الروم والإشمام، ولكن القول الراجح هو عدم الروم والإشمام في ميم الجمع. والحركة العارضة، والحركة العارضة عرفناها الآن ما هي الحركة العارضة. وأما ما يجوز فيه إعمال الروم فهو ما كان متحركا بالكسر أو بالضم، ما كان متحركا بالكسر أو بالضم يجوز أن نروم فيه الحركة. وأما ما يجوز فيه الإشمام فهو المتحرك بالضم أو الرفع، يعني حسب، ولو كانت الحركة حركة إعراب أو حركة بناء، ورأينا امتلات الحركة الإعراب وحركة البناء. وقلنا بالوجوه التي نقف بها، إذا كانت قبل الحرف الأخير حرف مد، قلنا إذا كانت الكلمة يعني مجرورة مثلا ملك يوم الدين، يعني هنا إذا وقفنا بالسكون يمكننا أن نقف بالقصري والتوسطي أو بالإشباعي والتوسطي والقصر، يعني ويمكن إعمال الروم، والروم لا يكون معه إلا القصر، لا يكون معه إلا القصر لأنه فيه جزء من الحركة. فإذا وقفنا بالحركة، إذا وصلنا بالحركة فليس هناك مد، لأن سبب المد هو السكون، سبب المد هو السكون العارض. فتكون في الكلمة المجرورة يكون فيها 4 أوجه. إذا كانت الكلمة منصوبة فيكون فيها 3 أوجه فقط. إذا كانت الكلمة مرفوعة أو مضمومة ففيها 7 أوجه، لأنها يجوز فيها 3 السكون، ويجوز فيها 3 الإشمام، ويجوز فيها الروم، لأن الروم لا يكون إلا مع القصر، يكون وجه واحد في الروم، يعني لا يجوز فيه المد. فكل كلمة يعني توفر فيها هذا الشرط، لم تكن حركتها عارضة وكان فيها حرف مد قبل الأخير المرفوع أو المضموم، فيجوز فيها الوقف ب7 أوجه. والوقف بالسكون هو المعمول به وهو الأشهر، وهذا يعني لزيادة توسع في جواز إعمال هذه الأوجه في قراءة القرآن، لأنه لا يمكن أن نعمل شيئا غير هذا في قراءتنا للقرآن. والوقف يكون إما اختياري، يعني يختار الإنسان مواضع الوقف حيث يتم المعنى لتكون قراءته يعني مرتلة، يعني مفهومة لها رونق وجمال، فنقف في مواضع التي يعني مرسومة في جميع المصاحف. هذا ليس هو الموضوع، ولكن الموضوع هو كيف نقف على الكلمة إذا اختبرنا، يعني كيف تقف على هذه الكلمة، أو إذا انقطع نفسك كيف تقف على هذه الكلمة. فنافع، الإمام نافع روي عنه لكل إمام مذهب في الوقف على مرسوم الخط، يعني كل واحد عنده مذهبه، ومذهب الإمام نافع هو اتباع مرسوم الخط، خط المصاحف العثمانية، يعني يتبع المرسوم. ولكن يعني هذا اتباع المرسوم لا يكون على الإطلاق، هناك بعض المسائل ولو أننا نتبع مرسوم الخط، ولكن هناك بعض المسائل تخرج عن هذه القاعدة. فهناك بعض الحروف يعني نحذفها وهي عند الوقف وهي ثابتة في رسم المصحف، وهناك بعض الحروف نزيدها وهي غير ثابتة في رسم المصحف. يعني هذه المسائل كلها مرت علينا في الدروس السابقة. يعني لابد، يعني لذلك القرآن لابد أن يؤخذ، يعني لأنه لا يمكن الإنسان أن يقرأ وحده أو القرآن يعني دون أن يعرف، يعني يتلقاه عن شخص، يعني تلقاه عن آخر، يعني فيمكن أن يخطئ في بعض الكلمات، لأن رسم المصحف يعني فيه الرسم الاصطلاحي، فيه رسم اصطلاحي، يعني لا يوافق اللفظ، لا يوافق المكتوب، يعني كيف نقرأ ليس تماما كما هو مكتوب. فلذلك لابد أن نعرف كيف نقرأ هذه الكلمات التي كتابتها يعني ليست كالكتابة العادية، مثلا الصلاة يعني مكتوبة بألف لام الصاد لام الواو والتاء، يعني القراءة العادية لا توافق المكتوب. مثلا الزكاة كذلك، فلا بد مشكاة مثلا، لا بد أن نعرف يعني هذه لا نتبع مرسوم الخط فيها، فهي رسم اصطلاحي. أما الرسم القياسي فهو الذي يوافق اللفظ، يعني كيف هي مكتوبة الكلمة كيف ما ننطق بها، هذا الرسم القياسي، وهو الأغلب في رسم المصحف. يعني فهو في رسم المصحف الأغلب هو الرسم القياسي. فالإمام نافع يعني مذهبه وقاعدته في الوقف هو اتباع مرسوم خط المصاحف، يعني يتبع الرسم. هناك من يقف يعني غير متبع الرسم في بعض الكلمات، مثلا يقف بهاء سكت وهي غير مرسومة في الكلمة. أما الإمام نافع حين نقول نافع يعني من روايتيه قالون وورش، فقالون وورش يعني معا متفقان في مسألة الوقف على مرسوم الخط. فمثلا الإمام نافع لا يقف على هاء السكت وهي غير مرسومة، لا يقف عليها إلا إذا كانت مرسومة في الخط المصحف، وهي جاءت مرسومة في خط المصاحف في سبع كلمات، في سبع كلمات، هذه عندكم في الدروس السابقة، يعني قلناها وكتبنا هذه الكلمات، وسوف تأخذون الدروس مكتوبة إن شاء الله فيها هذه الكلمات وأرقام الآيات و ذلك بالتفصيل إن شاء الله، يعني بالتتابع مع الدروس التي مرت. فأول كلمة نجد فيها هاء السكت مرسومة هي في سورة البقرة في أواخرها، يتسنه وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، يعني هذه هاء السكت، يعني هو من يتسنى من يعني تسنن الطعام، يعني حين يكون الطعام قد أصبح يعني فاسدا وله رائحة، فيتسنه يعني فإذا وقفنا عليها نقف يتسنه، لأنها هذه هاء سكت، هذه هاء سكت. وكذلك في سورة الأنعام وبهداه مقتده، يعني هي اقتدي، فهذه هاء السكت اقتديه، يعني هاء السكت. وهناك كتابيه سلطانيه ماليه، نعم نعم. في سورة الحاقة، كلهم هادو في سورة الحاقة. وفي القارعة وما أدراك ما هي، كذلك هذه هاء السكت، فهذه الهاء لأنها مرسومة في المصاحف فهو يقف بإثباتها، وأما إذا لم تكن مرسومة فلا يقف عليها. نجد مثلا قراء آخرين يقفون بهاء السكت، مثلا نجد البزي يقف إذا كانت ما استفهامية يقف بها، يقف بهاء السكت ولو أنها غير مرسومة في المصحف فيقف بهاء السكت، مثلا ممه عمه يقف الهاء غير مرسومة. فلذلك لابد أن نعرف يعني مذهب وأصل القارئ أو الراوي الذي نقرأ له. وكذلك يعني نجد يتبع رسم المصحف مثلا يا أيها، يعني في القرآن كله نجدها بالألف، يا أيها الناس، يا أيها يعني نجدها بالألف إلا ثلاثة مواضع نجد الهاء مربوطة، فهذه نقف عليها يا أيه، يا أيه لا نقف بالألف. يعني هناك من القراء أيضا من يقف بالألف ولو أنها غير مرسومة، ولكن الإمام نافع يتبع رسم المصحف، يعني فهو لا يقف إلا إذا كانت الكلمة مرسومة في المصحف. فنجد أيها المؤمنون في سورة النور، يا أيها الساحر بالزخرف، أيها الثقلان بالرحمن. وكذلك الألف ولو أنها تكون زائدة في الكلمة فهو يقف بالألف، مثلا الظنون، السبيل، الرسول، يقف لأن هذه الألف مرسومة فهو يقف على مرسوم الخط المصاحف العثمانية. وكذلك نجد التنوين، يعني في كلمة واحدة التنوين إذا كان يعني نعرف أن التنوين يحذف إذا كان مضموما أو مكسورا، وإذا كان منصوبا يبدل ألفا، ولكن جاءت كلمة واحدة في القرآن فيها التنوين مكتوب نون، لأن التنوين هو نون يعني في اللفظ لا توجد في الخط. غفو مثلا إذا قرنا غفورا بالإظهار غفورا رحيما، يعني ننطق بنون ساكنة، يعني هذه النون لا توجد في الخط في التنوين، ولكن كأي هو تنوين وكتب بالنون، يعني في هذه الكلمة فقط في القرآن الكريم، ولذلك إذا وقفنا عليها نقف كأي بالنون لا نقف بحذف تنوين، بل نقف بالنون لأن النون مرسومة، لأنها مرسومة ثابتة في خط المصاحف العثمانية. يعني وهذا من يعني من إعجاز ورسم المصحف العثماني، لأن هذه الكلمة لا يمكن أن تكتب دون نون لتوافق القراءة الأخرى، يعني لتوافق قراءة المكي كما قلنا في الدروس السابقة، لأن المكي قرأ وكائن من قرية، يعني ما يمكن ترسم بالياء، يعني لا توافق قراءته إذا رسمت بالياء، لابد أن توافق القراءتين. ولذلك نجد مثلا ملك يوم الدين في الفاتحة لا ترسم بالألف وهي تقرأ ملك يوم الدين، فتوافق القراءة تحقيقا، يعني قراءتنا موافقة لرسم تحقيقا. وقراءة حفص والكسائي موافقة للرسم تقديرا، يعني هو الرسم إما أن يوافق القراءة تحقيقا أو تقديرا، فيقدر الألف بعد الميم فتقرأ مالك يوم الدين، يعني هذه الألف زائدة ليست موجودة في رسم المصاحف، كما نجد الألف في الكلمات مثلا العالمين الضاد، يعني نجد الألف هذه السماوات، يعني هذه الألف محذوفة، فهي تقديرا توافق الرسم، تقدير هذه للجميع توافق، يعني فالقراءة لابد أن توافق الرسم العثماني لكي تكون قراءة صحيحة، لابد أن يكون سندها صحيحا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن توافق الرسم، ولابد أن توافق أحد وجوه العربية كذلك، ولو يكون هذا الوجه نادر فلا بد أن توافق، يعني لا تكون خارجة عن لغة العرب تماما، لا بد. فهذه ثلاثة شروط لكي تكون القراءة يعني صحيحة، فإذا اختل شرط من هذه الشروط فليس قرآنا، يعني وكل هذه الشروط لا بد أن توافق كل القراءات، يعني لا بد أن توافق هذه الشروط لكي تكون قراءة صحيحة. وكذلك إذا يعني نجد مثلا الواو مرسوم في المصحف حين نقف مثلا ملاقو ربهم، يعني نثبت هذه الألف ملاقو إذا وقفنا، والمقيم الصلاة إذا وصلنا، لأنها تحذف لالتقاء الساكنين، ولكن إذا وقفنا نقف والمقيم بالياء، يعني في حركتان، يعني هذا معنى يعني أن نحترم رسم المصحف في الوقف للإمام نافع، يعني ما أثبت نثبته في الوقف، ما حذف نحذفه في الوقف. ومثال الحذف مثلا ولم يخش إلا الله، يعني نجدها مكتوبة بالشين فقط، وهي يخشى أصلها يخشى، إذا وقفنا لا نقف يخشى، يخش نقف بالشين ساكنة، لأن الألف غير ألف مقصورة غير موجودة في الخط. مثلا هذه أيوه التي مرت علينا نقف بالهاء، مثلا إن يعفى عن طائفة يعف، نقف لا نقف يعفى، نقف يعف بالفاء ساكنة، يعني على حسب الرسم، يعني هذا معنى الرسم. وكذلك الياء المحذوفة للجازم، يعني نحن باختصار لا نقول كل الكلمات، ولكن هي مراجعة يعني ليست سريعة جدا وليست يعني مفصلة جدا، ولكن لنتذكر هذه المسائل التي مرت علينا وابتدأنا ننساها شيئا ما. فمثلا ولا تبغي الفساد في الأرض، يعني مكتوبة تبغ إذا وقفنا لا نقف تبغي، ولا تبغي يعني هي محذوفة في الرسم. وكذلك هذه الكلمات توجد حروف يعني ثابتة في الرسم ونحذفها في الوقف، مثلا هذه الواو الجماعة التي بعدها ألف، آمنوا قالوا، يعني هذه الألف لا ننطق بها تحذف في الوقف، يعني يعني هذه مستثنيات، يعني قلنا الإمام نافع يعني يتبع رسم المصاحف العثمانية، يعني رأينا كيف يتبع، إذا حذف الحرف يحذفه في الوقف، إذا أثبت يثبته في الوقف، ولكن هناك مسائل مستثناة، يعني ولو أنها يعني ثابتة في الرسم فهي تحذف في الوقف. مثلا قالوا، يعني لا هذه الألف زائدة لا ننطق بها بالوقف، فلننطق بالواو فقط. الحرف الذي هو صورة للهمزة، يعني فهمتم ما معنى صورة الهمزة، يعني الحرف الذي تكون مكتوبة فوقه الهمزة، يعني الهمزة ربما تكون مكتوبة على السطر، يعني ليس عندها رسم، تكون مكتوبة فوق حرف، فهذا الحرف يعني يحذف في الوقف. الملاء حين تكون مكتوبة على الواو الهمزة، نقول الهمزة معضدة حين تكون مكتوبة فوق حرف يعني ثابت في الرسم، تكون معضدة. وهذه الواو لا ننطق بها في الوقف، ننطق الملاء لا ننطق بها، فهي تحذف ولو أنها ثابتة في الرسم. مثلا ويضرأ عنها العذاب، ويضرأ مكتوبة الهمزة على الواو، فهذه الواو يعني تحذف في الرسم. مثلا اللؤلؤ، يعني هذو اثنان واحدة وسط الكلمة واحدة، يعني الواو الواو لا يعني لا ننطق بهذه الواو يعني، وهكذا يعني. وهناك كلمات كذلك، مثلا إذا وقفنا على الهدى، يعني شنو ماذا مرسوم في المصحف؟ ياء، يعني ألف مرسوم بالواء، يعني هذا مرت علينا في باب الإمالة، يعني تمال لأجل رسم الألف بالياء، لأن الألف مرسومة بالياء. ولكن حين نقف على الألف أو على الياء؟ نقف على الألف وهي غير موجودة، هي غير موجودة في الخط، ونقف بالألف، لا نقول الهودي الهدى، يعني نقف بالألف وهي غير مرسومة. إذا كان لورش فيها تقليل، إذا كان لقالون ليس فيها تقليل، نقف بالألف يعني واضحة. كذلك الحروف المقطعة أوائل الصور، يعني هذه حروف غير موجودة ونقرأها، مثلا صاد، يعني هو مكتوب صاد فقط، ليس هناك لا ألف ولا دال. قاف، كاف، يعني كاف هاي كاف، يعني ليست موجودة لا ألف ولا فاء، موجود الكاف فقط. فهذه كلها نجدها في اللفظ وهي غير موجودة في خط المصاحف العثمانية. وكذلك نجد إذا وقفنا الهمزة المتطرفة، يعني الهمزة ليست من رسم المصاحف، غير موجودة في رسم المصحف، مثلا جاء، السماء، يعني لا، هذه الهمزة الأخيرة يعني نجدها هي غير موجودة، فهذه رغم أنها موجودة في خط المصاحف إلا أننا نحذفها عند الوقف. هذه يعني مستثناء من قاعدة أنه يتبع رسم المصاحف فيثبت الحرف الثابت ويحذف الحرف المحذوف. فهناك حروف احنا رأيناها أنها تكون يعني ثابتة ونحذفها، أو تكون غير ثابتة ونجدها عند الوقف، وما عدا هذه فنتبع في وقفنا، ولكن لا نتعمد الوقف يعني في مواضع يعني غير، إلا إذا انقطع النفس أو اضطرنا إلى ذلك، ونعود لموضع يعني يحسن فيه الابتداء ونبتدئ لكي تكون قراءتنا يعني مرتلة. ثم قال: وما من الهاءات تاء أبدل، وما من الموصول لفظا فصل. يعني هنا كذلك تكلم عن هاء التأنيث، فقلنا هاء التأنيث التي تكون مرسومة بالهاء هذه أبدلت تاء، يعني هي هاء تاء التأنيث ولكنها أبدلت تاء، رسمت يعني بالتاء مبسوطة هكذا. وما من الموصول يعني لفظا، يعني ننطق به في اللفظ موصول، وهو فصل في الخط، فنتبع رسم المصحف. إذا كانت التاء مرسومة نقف بالتاء، إذا كانت الكلمة مفصولة مثلا ألا ومرسومة أن وحدها ولا وحدها، يمكن أن نقف على أن، يعني يجوز، لا نتعمد، ولكن إذا اضطررنا لذلك فيجوز الوقف على النون ويجوز الوقف على اللام، يجوز أن نقف أن ويجوز أن نقف إلا. ويقصد هو بتاءات هاء التأنيث التي أبدلت تاء، يقصد بها هذه الكلمات التي رسمت في المصاحف بالتاء، مثل جنات، نعمات، امرأت. يعني فهذه الكلمات التي رسمت بالتاء في المصاحف إذا وقفنا عليها للإمام نافع نقف بالتاء مبسوطة، نقف بالتاء لا نقف. وهذه اللغة لغة قبيلة كما قلنا طاي وحمير، يعني فهما يعني هكذا يتكلمون في لغتهم، يقولون بقرات، امرأات، عصمات، حين يقفون يعني كلامهم العادي يقفون بالتاء في هذه الكلمات. وهذه الكلمات هي 13 لفظا الذي رسم بالتاء مبسوطة، أولها رحمة، يعني كل رحمة ذكرت في القرآن فهي بالهاء إلا 7 مواضع، يعني رأيناها في الدروس السابقة ولا نحتاج لإعادة هذه المواضع كلها، بل نتذكر فقط هذه الكلمات وعدد المواضع التي رسمت فيها بالتاء. فرحمة رسمت في 7 مواضع في القرآن الكريم، ونعمة مثلا يعني كل نعمة مذكورة في القرآن فهي بالهاء إلا 11 موضعا رسم بالتاء. ونكمل هذه الألفاظ 13 في الدرس المقبل إن شاء الله، هي والحروف التي موصولة في اللفظ ولكنها مفصولة في خط المصحف، يعني ففي بعض المواضع تكتب موصولة وفي بعض المواضع تكتب موصولة. ونكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.